أكبر منكم كما تزعمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرغ التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سلف عليه القول ومن زاد وما معه إلا قليل الله

Thank you. وَقَدْ

الحمد لله رب العالمين. ولا تصرف وجهك للضياء عنا السلام عليكم ورحمة الله.